قد مضى سيدي للسماء وأعد مكانا لنا، قد مضى سيدي للسماء واعدا بالرجوع لنا، حتى حيث ما يكون نبقى معه لنكون في هناء وعز وسكون. يا لشوقي للسماء دار راحة لنا، زاد شوقي للقاء بحبيبي فادي جنسنا. قد نلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا، سنلاقي ألاما هنا في مسيرنا مع ربنا. إن وعده أمين فهو معنا كل حين، يذهب الحزن عنا والأنين. يا رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي